ثم ينتقل إلى آيات كونية فيقول لله ما في السماوات والأرض. حد يقدر بقى يقول إن ده هو قال من خلق السماوات والأرض؟ هم قالوا بنفسهم إيه؟ طيب السماوات والأرض ظرف لما فيها، السماء والأرض ظرف لإيه؟ لما فيها، وفيها بقى أشياء كثيرة ما نعرفه وما لا نعرفه. خلاص، الظرف دائما المظروف فيه أغلى منه. أنت لما تجيب محفظة وتحط فيها فلوس يبقى المحفظة أدنى قيمة من الإيه؟ لأنك أنت عامل المحفظة تحفظ فيها الفلوس. هات خزنة حديد وحط فيها شوية جواهر وأمور هامة، يبقى اللي فيه إيه؟ اللي في الخزنة أنفس من مين؟ أنفس من. ولذلك احنا قلنا زمان إياكم إنك أنت تجيب المصحف وتوضع فيه ورقة مهمة عندك، ما دام قالوا ربنا اللي خلق يبقى لله أيضا ما في السماوات إيه؟ والأرض. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. قال لك ده بالعقل كده، بالعقل ليه؟ أم قال لك ما دام الظرف لله اللي هو السماء والأرض، وإحنا قلنا إن المظروف أغلى، يبقى ما دام السماء والأرض لله اللي فيها بالعقل لله ولا لا؟ واللي بيحفظ الأغلى. ده كلام كويس. وبرضه من الشر هبك تملكه أرضا ثم حصل في الأرض شيء، اللي حصل فيها ده مش بتاعك، بتاعك ولا مش بتاعك؟ يبقى بتاعك، يبقى عقلا وشرعا بتاعته. طب تعالى بقى، اللي في السماء واللي في الأرض أشياء منها الإنسان، بس الإنسان سيد هذه الأشياء لأن كل دي مسخرة له، والمسخر لشيء يبقى إيه بالنسبة له؟ يبقى الشيء أعلى منه. يبقى إذن الإنسان مكرم عند الله وخلق له كل الحاجات دي، بس العائل بقى يقول ألا بقى أنا السيد. إيه وأنت السيد إزاي؟ أعمل لك شوف الأجناس اللي في الكون بتعمل لك إيه؟ كلها بتخدمك يا أخو، أدنى منك الحيوان وهو في خدمتك، وأدنى من الحيوان النبات وهو في خدمتك، وأدنى من النبات الجماد وهو في خدمتك. يبقى كل حاجة في خدمتك ولا لا؟ يبقى أنت أهم ولا لا؟ تقوم تقعد بقى بالعقل كده، بالعقل تقول يا سلام استعرض كده. طيب بقى معقول إن الخدام بتاعي يبقى أطول عمر مني؟ ده الشمس والقمر والنجوم وبتاع والجبال دي كلها إيه؟ خدامة عندي، يبقى أطول عمر مني. ومن العجيب إنك أنت تجد جماد ونبات وحيوان وإنسان، النبات والحيوان أعماره تتقصف على عينك كده على مشان، إنما الاثنين القمتين الاثنين اللي هي الجماد فاضل، إنما النبات يروح ويجي. وبعدين اللي أعلم كده الشمس والقمر والمش عارف الإيه. بقى معقول إن اللي بيخدموني دول يبقوا أطول عمر مني من يوم ما ربنا يخلق الكل لحد أيام الساعة، وأنا كل يوم هيه عمري مثلا ثانية، واللي عمره ساعة، واللي عمره يوم، واللي عمره شهر، واللي عمره مش عارف ايه. يوم العقل كده يقول لا ده لازم السيد ده له عمر اطول من هذه الاعمار، ولا يكون ذلك الا في الاخرة. الشمس تنكدر وكل حاجة، يبقى ده كلام صح بقى. يبقى ما يتصدقكش في ان دول مخدوم، انت مخدوم لهم، انت مخدوم لهم وهم خدم عندك، إلا إذا آمنت بإن في حياة. هم دول يضيعوا كلهم وإنت اللي إيه؟ وإنت اللي تفضل. طيب اللي في الأرض، اللي الله ده اللي ما في سماء الأرض محتاج اللي في الأرض ولا لا؟ واللي في السماء محتاجين له. إذن قوام من في السماوات ومن في الأرض، أو ما في السماوات وما في الأرض، قوامه بمين؟ بالله. وهل الله يستفيد من هذا؟ قال لك لا، غني عنها مش عايزها. اللهم مين اللي بيحتاجها؟ اللي في السماء والأرض هم اللي محتاجينها. يبقى ربنا خلق ما هو غني عنه. ليه؟ قال له لأن بصفات الكمال خلق. قبل ما يخلق كان في صفات الكمال، يبقى مش عايز حاجة، وصفات الكمال موجودة فيه.